فنأخذ الآن الآيات التي جاءت بالأمر بتكفير المشركين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذه الآية ما تستطيع أن تدل تقول الله هذه شرط وهذا غير شرط بمحض التحكم، لأنها جاءت بتمام الكفر بالطاغوت، ومن جملتها إبداء العداوة. إبداء العداوة، فإن قلت هذا شرط التكفير شرط وإبداء العداوة ليس بشرط من خلال هذا لا فحسب، فهذا تحكم يفتقر لدليل. إذن هذه الآية إنما هي فعل غاية ما يدل عليه الوجوب واللزوم، ولكن ما يمكن أن يدل على شرطه بمجرد هذا الدليل. طيب، قل لي يا أيها الكافرون، هذا أمر بتكفير المشركين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. طيب، هذا أمر هل يمكن أن يفهم منه شرط؟ بالإجماع ما يفهم منه شرط، بإجماع الأصوليين. يعني ما تستطيع أن تستخرج حكم شرط من هذا الأمر. جيد. طيب، وغيرها من الآيات التي واردة في ما لن تجد في كتاب الله عز وجل بصيغة شرطية تدل على أن تكفير المشركين من ركن الكفر بالطاغوت، يعني ركنا فيه وشرطا له، ركنا فيه وشرطا له، ولكنك تجد في كتاب الله غير هذا. صفة الكفر بالطاغوت يا أخوة مذكورة في كتاب الله صراحة وبصيغة لغوية واضحة تسمى بدل اشتمال، هي قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر، يعني الآن الأنبياء بعثوا بماذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتناب الطاغوت هو الكفر به، بل أبلغ منه، اجتناب الطاغوت هو أبلغ من الكفر به، لأنه الكفر به وتركه ومجانبته. طيب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هو اجتناب الطاغوت؟ الله عز وجل يفسره تفسيرا لائقا فائقا، يعني قال الله تبارك وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فحصر فجعل الله عز وجل البشرى المطلقة لمن اجتنب الطاغوت بأن لا يعبدها، بأن لا يعبدها، وهو مسلم متوجه إلى الله عز وجل بأن هذا له البشرى المطلقة. يعني رجل هناك طاغوت يعبد من دون الله، هذا ما عبده لكنه لم يكفره لحال من الأحوال، لشبهة الاحتمال، لأي شيء مما هو من جنس ذلك. هل يدخل في مضمون ومعنى خطاب هذه الآية؟ لا يدخل. نعم، أقول رجل طاغوت يعبد من دون الله، ما عبده، اجتنب عبادته، ومع ذلك ما استظهر تكفيره أو أنه توقف في تكفيره لمعنى من المعاني عنده. الآن بالنظر إلى ظاهر هذه الآية ومفهومها، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هل عبدها أو لم يعبدها؟ لم يعبدها. إذن هو مجتنب لها، فالذي فمعنى الكفر بالطاغوت بناء على مفهوم هذه الآية هو الكفر بطاغوتيته. جيد، الكفر بطاغوتيته وكذلك بعبادته، يعلم أن هذا باطل وأن هذا من الكفر وأنه لا ينبغي صرف العبادة لغير الله، وكذلك أن لا يصرف إليه نوعا من أنواع العبادة. ما معنى نكفر بطاغوتيته؟ يعني يعتقد بطلانها. إذن اعتقاد البطلان هذا شرط، اعتقاد البطلان هذا شرط، لأن يعني الله عز وجل فسره هنا بأنه هو الكفر بالطاغوت. وكذلك اجتناب عبادته بأن لا يصرف له نوع من أنواع العبادة. وإذا لاحظت كل نوع يمكن أن يصرف للطاغوت بينه القرآن بشكل ظاهر متواتر. مثال الآن، الذي يصرف العبادة يتوجه إلى العبادة إلى الطاغوت بعبادة. طبعا الطاغوت هو جنس يشمل كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله سواء من أصنام أو حجارة أو أعيان إنسان أو نحوه، التفسير ابن القيم معروف مشهور فيه. طيب، هذا الذي لم يجتنب الطاغوت له صور، وكل صورة ذكرها القرآن بشكل ظاهر ولم يذكر منها أنه لم يكفر، الذي منها الذي لم يكفره. مثال، الذي يصرف عبادة من أنواع العبادات للطاغوت كأن يدعو له أو يدعوه أو يستغيث به، هل هناك دلت الأدلة على كفر هذا؟ دلت الأدلة على كفر من يصرف العبادة الاستغاثة والدعاء إلى طاغوت؟ القرآن كله يعني أتى بهذا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربنا ولا يفلح الكافرون، وغيرها من آيات التي تبين كفر وشرك من يصرف عبادة إلى الطاغوت. فهذا يدل على أن الذي يصرف له نوع من أنواع عبادة هو لم يجتنبه، ولم يجتنبه ولم يكفر به. طيب، الذي يتحاكم إليه هل يجتنب الطاغوت؟ لم يجتنب الطاغوت. لماذا؟ وجاءت النصوص القرآنية طافحة بهذا. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن التحاكم إلى الطاغوت هو ضد الكفر به. ثم استدل بما شئت من الآيات الواردة في كفر المتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل كثيرة. أنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن بالله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. الآيات واضحة ظاهرة. طيب، مثل الذي يتوجه بعبادة، الذي يتحاكم إلى الطاغوت لم يكفر به بنص القرآن. طيب، الذي يناصر هذا الطاغوت ها شيخ يكفر، والدليل؟ طيب لا، نريد دليل واضح ذكر في اسم الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. يعني هذا الذي يقاتل في سبيله وفي نصرته هل كفر بالطاغوت؟ لم يكفر بالطاغوت لأنه مقاتل في نصرته وفي سبيله. إذن الذي يصرف له عبادة، الذي يتحاكم إليه، الذي يناصره، كل هؤلاء نصص الله عز وجل عليهم في الكفر. لماذا؟ لأنهم لم يجتنبوا عبادته. فهو يدخل في معنى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا، لم يدخل في معنى. طيب، هل وردت آية في كفر من لم يكفر أعيان المشركين بهذه الصيغة وبهذا القدر؟ لا. إذن قضية تكفير أعيان المشركين لا تدخل في ركن الكفر بالطاغوت لعدم ورود النص الشرطي الظاهر كما ورد في غيرها. يعني رأينا أنا يعني مثال أضربك على هذا، مثال واقع، مثل عبد الله بن عبد العزيز، هذا رأس من رؤوس الردة وإمام في الكفر والسفاهة أيضا. طيب، إذا أردنا أن نحقق هذه الآية من حيث المعنى العام، لكن بعض الصور قد تخرج. الآن رجل من العوام البله الذي ما يدري ماذا يراد به، نعم، يتعبد الله عز وجل وموحد ومستسلم له بكل شرائعه، ما تحاكم إلى محاكمه الوضعية ولا صرف إليه نوعا من أنواع العبادة ولا ناصره بكلمة ولا بفعل، وهو مجتنب لعبادة متجه إلى الله عز وجل. قلنا له يا أخي كفر أنت عبد الله بن عبد العزيز، الله ما أدري عن عبد الله بن عبد العزيز. الآن بالنظر إلى ظاهر هذه الآية، هل هو كافر؟ هل هو مجتنب للطاغوت أو مؤمن بها؟ مجتنب للطاغوت، لأنه هل يعبده؟ لا، ولا يطيع، ولا هل يناصره؟ هل يتحاكم إليه؟ لم يصنع من هذا مما هو مناقض لمعنى اجتناب الطاغوت، لكن هنا ما كفره، لا يعني حتى لم يعتقد كفره، هم ما يعني ما خطر على باله، إما أن ما خطر يعني هو غافل عن هذا الحكم أصلا، أو أنه يرى أن الله يقول لا إله إلا الله وهذا يمنع مما يعني من قال يعني قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، من هذا من جنس هذه الشبهات. جيد، لكنه لم يقع فيما هو مناقض لاجتناب الطاغوت والتي نص الشرع عليها، وهي قضية العبادة، التحاكم، النصرة، مجتنب لهذه المناطات. لاحظ، وكل مناط منها تستطيع أن تكفر صاحبها وأنت مطمئن. لماذا؟ لأن الشريعة جاءت بكفر مثل هذا، يعني بنصوص طافحة ظاهرة، لكن الذي لا يكفره ليس هذا بابه.